أولا الحقيقة رأى ولا أنت تحكم بغير قوانين فلسطينية أرجوك أنا ما أبحث عن الكثير صوري أنت أنا أريد الكلام أن أظهر شيء معلش الكلام طريقة ما أقبله أبدا رجاء بلاش رفع الصوت أرجو من اسم منه نعم رفع الصوت هذا لا يدل على أدب العلم أبدا لذلك الذي أقول أنا شوف إذا كان بدك ترضى أولا المسألة هذه طال الحديث فيها بلا جزوى إذا قلت هذا الكلام معذوب إلى فلان فمعنى ذلك هو ما صرح به ولا يكون غير ذلك وإذا قلت هذا الكلام قاله فلان فهو الذي قاله لا فرق بين الأمرين أبدا ولا هذا لا يكون عند علماء الأرض جميعا عادة لما بده يكون في عدو بالمعنى بقول وهذا معنى كلام ابن كثير ولا ابن فلان ولا فلان هذا الكلام الدقيق العلمي أما أن يقال هذا ما عزوته أو أنا قلت عزوته هذا الكلام لا يبرر الخطأ الذي يقع فيه الإنسان ولذلك الحقيقة هذه كلمة أنا لأول مرة أسمعها الفرق بين القول وبين العزو أنت طالب علم يا حسان وجاوبني على هذا السؤال هل هناك من فرق بين العبارتين؟ لا ولكن القول أخف يعني يجب أن يكون بالنص أما هذا أما بالنسبة فيما لو قال كما ذكر لا كما ذكر هذه الكلمة منها يعني ما قلنا لأنه كلمة تشبيه خلص انت هذه أخرجت لأنه العزو يكون بالمعنى ويكون بالقول لكن إذا قال هذا الكلام هذا معذور لفلان لابد أن يكون بالنص مش بالمعنى لأن المعنى لابد أن ينص عليه ليش؟ وهذا طبعا كلام أنت تعرفه أكثر مني بحكم أنك يعني كثيرا ما تكتب وتنقل هذا الكلام عندما تقول معذور هذا الكلام معذور إلى فلان لا يمكن أبدا أن أفهم أنه هذا هو المعنى أبدا مش ممكن لأن هذا يكون من التبديل والتغيير أما إذا قلت هذا معنى كلام فلان أو هذا الكلام معذو إلى فلان هذا الذي يقوله أهل العلم في التحقيق أما أن يطلق العذو فلا بد من التحديد أما عند الإطلاق هذا إذا ربط المعنى أما عند الإطلاق فالعذو لا يفهم منه إلا القول بالألفاظ والحروف التي تنفذ أنا أسأل سؤالك معلش أنا أسأل سؤالك الآن في كتب العقائد السلفية من كلام شيخ الإسلام وغيره والله فوق العرش كما قال بذلك جماعة السلف منهم الشافعي وأحمد وإلى آخره أنا بجاوبك أقول لك الجواب يا شو لأنه هو أراد أن يجمع أقوالهم جميعا فنقلها بكلمة واحدة تدل على المعنى هيك مقال في نفس سياق الآيات بعد ثلاث صفحات تتكلم عن جنسية فان أنت بتقول ارجع إلى جزء كم سيدي؟ جزء 2 صفحة 61 هاي 261 الكلام نفسه لأن بعثوا كثير عن جنسية خان إذا تكلم عن جنسية خان بحرف واحد بالتفسير هذا؟ بالتفسير أنا لا أقول تحت حداني لأن التحدي ليس من العلم لا أنا أقول أنا أتحدي إنه هاي أنا أقول معلش شو حكينا؟ أنا أقول لك وبعدين لقد تكلم ابن كثير في نفس هذه الآيات عن جنكيز خان في السياق واحد أما تكلم الصفحة هاي عن الاستحلال لا تكلم الصفحة عن الاستحلال وبعدين جاب صورة من صورة جنكيز خان القضية أخرى المهم يقول هو ما تكلم عن جنكيز خان تكلم عن جنكيز خان أنا بدي أقول تكلم عن جنكيز طبعا بعد كم صفحة بعد كم صفحة في نفس السياق في نفس آيات الكفر لما اجي ان انقل العباره وان اعدوها الى هذه الصفحه الجزء 2 صفحه 60 لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعلاجا بس استنى في اي ايات وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنسي صحيح بعدها بتكلم عن المنزل عن الجنسيه اسمح لي يا اخي طبعا اسمح لي يا اخي هل هذا نقل دقيق؟ طبعا انا نحط النقص عليه، انا اعاتب عليه لانه واضح انه نقل بالتنصيص، انا نقص عليه طيب. وناقل جزء 2.61 صحيح. طيب اذا هذا ليس نقلا صحيحا، لا هو عين الصحة بالحرف انظر، لا يعني العزو الى الصفحة والصفحة نفسها المهم ايه من الصفحة، المهم نقل عين الصفحة وانت قد كفرهم كفر جنكيز خان تكلم عن اليهود العبارة يا ابو حارس تكلم عن اليهود هنا تكلم عن جامع الكفر ما هو طيب اسمعني كفر اليهود وكفر هؤلاء يا ابو واليهود كفار اصليون ابو الحارس انا اقسم بالله العظيم لو كان غيرك كاتب هذا الكتاب لقلت لك بدي اقطع ايده شايف لانه هذا الكتاب هذا النقل غلط بدليل الغلط في موقعين اثنين اولا انت تقول فقد كفرهم اللي كفرهم مين ابن كثير نعم. كفر جنكيز خان نحن لما الذين كلام عن الحاكمين بغير ما ضرر لا كفر ولا قلت كفرهم ما قلت كفرهم استنى في ولهذا قال ما نحن نزلنا لانهم انت كلامك سياقه كله على جنكيز خان صحيح لانه واحد من جماعه العباره هذه لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا هذه العباره عباره ابن كثير الوصف فيها يعود لمن يعود للذين بدلوا شرع الله بعد ما كتبوا فيها السلام الله يرضى عليه الكلام كله سياقا وسباقا منسوب الى ابن كثير في البداية والنهاية على انه عن جنكيز خان لكن احنا مش مشكلة جنكيز خان مشكلتنا فعله وفعل من يماثله فهؤلاء جامع كفرهم انهم استحلوا وبدلوا فهو الاشكال انا ما اتكلم عن جنكيز خان كفرد في تاريخ الدنيا انا اتكلم عن امثاله فقد كفرهم بهذا السبب هو غيره أنا واضح البدليل اللي بعد صفحة 3 جاب في السيرة جنكيز خان طيب شو المشكلة خلينا أقول لك تفضل الآن الصفحة كلها تتحدث عن جنكيز خان أي صفحة بالتفصيل هذا تعليقك أنت ولمعرفة الأسباب الأخرى التي كفر بها العلماء جنكيز خان وحكموا على يأسته بذلك انظر مجموعة فتاوى كذا هذا الكلام الواقع شوف نكمل العبارة حتى أشوف السياق أنا بقول تفصرهم بالجماعة ما تكلم عن فرق يا ابن الحلال أنا أقول هذا خطأ إما خطأ إملائي وإما خطأ مطبعي بلاش مش خطأ مطبعي ولا خطأ إملائي الآن الكلمة هذه جاءت بين عبارتين أو فقرتين اللي هي وصفت لهم بأنهم جحدوا والعبارتين أو الفقر أو العبارتان أو الفقرتان ينصان على واحد وهو جنكيز خان فكيف نستثني هذه العبارة اللي هي منسوبة لابن كثير عندما تقول إنما أردت كل من أردت أنا صرحت كفرهم الكلام كله عن جماعة بدليل نفس كلام ابن كثير شيخنا بالجماعة أنا ما بقول كفره لأنهم أبو الحارث وصل شيخنا أنا ما بقول كفره لأنهم بقول كفرهم لأنهم واضح طيب الكلام أنا بدي أسألك سؤال تفضل هذا الكتاب لو هذه العبارة لو جيت أنا أعطيت لكل واحد من هؤلاء من قبل أن تفسرها كيف يقرأونها على أنها وما أراد أن يعود إلى الصفحات ليعرف من الموصوفون بهذه الصفات ماذا يقول قارئ هذه الفقرات الثلاث ماذا يقول واضح الذين يفعلون الاستحلال والله لا أي شيء لا واللي يقول أنا أعطي جنكيز خان بالجماعة بقول كفرهم ونقصد واحدا أنا بقول لأنهم ونقصد واحدا أنا بقول لك شيء تفضل أنا قلت لك هو اللي بيقرأ العبارة بقول والله في خطأ هنا ما في خطأ شيخنا مش أنت اللي بتقول ولا هو كفرهم لأنهم واضح السياق أنا باني الجمع في كلامي على كلام كثير في سياق واحد يا أبو الحارث كلامه عن جنكيز خان الذي تعنيه جاء بعد ثلاث صفحات كما تقول لو جيت أنا رجعت مش أبو رحيم أو أي طالب قارئ هذه العبارة ورجع بقول والله على الحلبين أخل غلط بيقول هيك أنا والله ما أقول هذا

إلا لشيء واحد، هو التحقق من هذه الأقوال التي وردت في الكتاب. هذا هو. أنت نقلت نقلة واسعة وهي الأصل. لا، ما هي الأصل؟ هي الأصل. لا، اسمح لي أقول لك، أنا أدرى بما يقول الرجل وبما قال. ما هي الأصل الآن سؤال؟ لو سمحت، لو سمحت، هذا الكلام ليس له مورد هنا، لأنه يتكلم عن أخطاء وقعت فيها في الكتاب. أنا الآن بنفس عادة الدكتور أصفر، هل هذا يحصل؟ يعني شو من غير إلى أين حول؟ أنت ليش تتكلم كلام؟ هذا هو البحث. طيب إحنا بتقول. البحث في قضية إنه والله النص هذا لو إنك غيرت هذه. تعرف يا علي؟ وهذا النص تعرف. تعرف يا علي؟ لو كان في كل هذا العلم، لكن مثل هذا المثل. أي مثل؟ يعني هذا رفع الصوت والكلام والاندفاع ما فاد أحد منه. شو صاحب الحق عنده إن صاحب الحق مقاله؟ اندفاع صاحب الحق أستاذي هذا. لا استغرب هذا. لا يستغرب. لا ما يستغرب. أنا صاحب حق. أنا عند فعلياً يعتقد أن عندي حق. شايفون الألبان لما قرأ الكتاب طالعته وتمتعت به. أنا هذه الكلمة تغني عن. والله الشيخ الألباني لو تتبع أقواله لا أخذ لي الأخطاء. لا ما تتبعها بل تمتع بها. طالعتها وتمتعت بها. أما تقول لي والله إنه أخطأ. إذن الشيخ الألباني. أفهم شيخنا. تقول لي والله أخطأ في عبارة فأنا أقول قال خليها فيه، وبدل ما تقول التعليق رقم واحد يكون تحت أقول شيخ. ما مشكلة. لا. ما هي مشكلة. هذه أنا كما قلت لك أنا مستعد أعلن براءتي من كل تعليقاتي. لكن هذا ليس هو الحل. إحنا بحثنا في أصل المسألة. الأصل مثلا هذا. أما والله تيجي تقول لي والله أنت قلت كذا. أخطأت في كذا. أنا لا يخطئ. اللي بده يشتغل بده يخطئ. أما اللي جالس يتفرج على الناس سوف لا يخطئ. لكن إذا اشتغل سيخطئ أكثر منهم. وأنت تعرف هذا بعيد الشيء. شو ربك من السلام؟ ما في غلط. أنا غلط. ليش أنا تكتبت ليش؟ نريد الحق لا نريد. وين الحق لك يا أنت يا أخي؟ هذا. أن هذا البحوث هذه بحوث جانبية. نريد البحث. أنا أقول مش بحوث جانبية. أنا أقول بحوث جانبية. لا هذا كلام لأنك أنت تريد. أن تدفع عن نفسك الأخطاء. لا أنا أقرأت قلت التي خفى أنا أقرأت عنه مش في البداية قلت لك. طيب ليش يا أخي تنفعل هذا النساء؟ أنا ماذا منفعل؟ أخي وانا على 63 كلم عن واضح يا أخي عن إيه؟ عن تثار بن كيسة عام كيف العبارة نفسها فقد كفى رغب؟ لا رأى قبل هذه العبارة حكم الجاهلية قد يمكن الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل الشر وعدل إلى ما سواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. طب أين تجد هذا النص في هذا الكلام؟ يا أخي النص مش هنا أنا أناقل هنا سياق الآية كلها في أولها نقل هذا الكلام ثم في ثانيها ذكر الكلام على كل حال نفس الكلام؟ لا الكلام النقل ليس صحيحا النقل صحيح لا ما هو صحيح لا أنت ترى النقل ليس صحيح النقل صحيح أي واحد ينفع اليهود لأنهم جهلوا نفسه عن إيه الآيات يا أخي قال له الآيات يا أبو أنس إيه الآيات اسمع معلش وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص بالفقر والكفار ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون اعطيني مسألة رقم واحد دار الصوت يا أبو الحارث يا أخي أنا رجوتك من أول أن خفف صوتك يعني على لو تكلمنا معا صوتك اللي يعلو علينا ما شاء الله شو بدك فيها علو صوتك طبعا لا يا أخي خفز من صوتك لا أطلق غيره أنت ما تخلي واحد على عجلي وبجل أنت ما تقبل إنه واحد هذا وضع لو واحد صلي أنا هذا وضع أقول له لا أقبل أطول مالك أنا لي لماذا أقبل سؤال واحد شنكيز خان من الله يخبر العالم هل كان عنده شيء من شرائع الدين الإسلام سلام عنده يعني الحكام الذين عندهم شيء من الإسلام وكل الباقي مش من الإسلام، أليس كزين كيس خان؟ كن البحث. تمام.